فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه قرض لصندوق التنمية العقاري وباع البيت على شخص آخر وانتقل القرض باسم المشتري ونظام الصندوق يجيز ذلك، فهل تبرأ ذمة البائع من هذا الدين؟ نعم، إلى أن صاحب الحق أحاله من ذمة المدين الأول إلى ذمة مدين آخر، صاحب الحق له الخيار، إذا اختار هذا ما في بس. نعم.